هل الشيعة كفرة؟ علما أني رأيت ما يدل على كفرهم مثل مسألة تحريف القرآن وإعطاء علي رضي الله تعالى عنه مقام الإلهية. الشيعة هؤلاء أقسام وأصناف، ويا سبحان الله في كل سنة نخصص عدة دروس للشيعة. يعني مثلا من سنة من الثمانينات وفي كل سنة بنقول عدة دروس عن هؤلاء الشيعة المجرمين. وأخطر هؤلاء الشيعة هم الجعفرية، الموسوية، الإمامية، الاثنى عشرية، الذين يسكنون العراق وإيران ولبنان وبعض بلاد الخليج. هم أشد خطرا على الإسلام من اليهود والنصارى. وهذه المسألة استفضنا فيها كثيرا، هذه المسألة ليست تاريخية فحسب ولكنها تاريخية وعصرية. ولكم أن تعلموا أن هناك تحالفا وثيقا بين الشيعة وبين اليهود، تحالفا وثيقا بين الشيعة وبين اليهود، وأن بعض غلاة الشيعة كالدروز، هؤلاء يخدمون في الجيش الإسرائيلي. فأنا أقول إن شاع هؤلاء يجب التحذير منهم وعدم الاطمئنان إلى كلامهم، بل يجب الإنسان أن يشهر بأحدهم بطريقة تنفر الناس منه، فهم يكرهون الصحابة ويقعون فيهم ويكفرونهم ويبدعون الصالحين، وهم إلب مع الكفار ضد الموحدين. ده خلاص المسألة.